حسن ترضى فلا بد فيه من شرط واحد. ما هو؟ التقابل. تمام. وبناء على ذلك يأتي هذا الحديث الذي فيه التصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصرف إلا إذا كان يدا بيد، لأن الصرف صرف الدينار بالدراهم، يعني صرف ذهب بفضة فلا بد من التقابل قبل التصرف. طيب لو اشترى الإنسان من تاج من الذهب حلية ولكنه لم يسلم له الذهب، أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا بد من التقابض قبل التفرق. لو اشترى باعة الذهب الذين يدعون بالتفريط من البائعين الذين يدعون بالجملة، اشتروا مثلا كمية كبيرة ب100,000 وسلم منها 50,000 وقال الباقي آتي به إليك بعد شهر أو شهرين، أيجوز أم لا؟ لا يجوز. لكن يصح البيع بقدر ما قبض من الثمن، فمثلا إذا كان قبض نصف القيمة صح البيع في نصف المبيع فقط ولم يصح بالباقي. وهذا الذي ذكرناه أي التقابض قبل التفرق مع كون مقتضى الشرع هو من مصلحة البائعين، لأن صاحب الدكان إذا جاء شخص يقول بع علي هذه القطعة من الذهب ولكن أنظرني في الثمن، هل هو أن يقول بكل سهولة إن هذا لا يجوز، فإذا لم يكن معك ثمن فاذهب حتى تحصل الثمن ثم أتي فأبيع عليك، فيقول في راح حتى للذهب، فلو أنه مشى على هذا لكان خيرا. لكن بعض باعة الذهب من الله لا ولا مليئة يتهاون في هذا الأمر ويبيعه دينا بدون قبض، وهذا حرام ولا يجوز وهو من الربا. وفي هذا الحديث دليل على أن السلف رحمهم الله كانوا يتدارعون الإفتاء، كل واحد يقول في الثاني هو خير منه، خلافا لما كان الناس عليه اليوم حيث يتبادلون الإفتاء، كل واحد يحب أن يكون هو الذي يفتى ولو كان من في المكان من هو أعلم منه. نعم. الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة وذهب بالذهب إلى سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد، فقال هكذا سمعت. هذا واضح. هذا باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه جرعا من حديد. الرهن في اللغة الحد، ومنه قوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة أي محبوسة، ومنه قوله ما راهن أي راهن لا يجب. أما في الشرع فهو من عقود التوثيقات، من عقود التوثيقات، والأشياء التي توثق بها الحقوق أربعة: الشهادة والرهن والضمان والكفالة. أعيدها مرة ثانية: الأشياء التي توثق بها الحقوق أربعة: الرهن، الشهادة، والثاني الرهن، والضمان، والرابع الكفالة، وإن شئت فزد خامسا وهو الكفالة. كل هذه مما تربط الحقوق، ولهذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لأن هذا ما

أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي وأرهنه درعا. فنسأل أولا ما هو الطعام الذي اشتراه الرسول؟ اشترى طعاما هي 30 صاعا من شعير. ومن هو اليهودي؟ اليهودي كل من جاءنا بالتوراة، أي من زعم أنه متبع لموسى عليه الصلاة والسلام. وسموا يهودا إما من قولهم إنا هدنا إليك، وإما نسبة إلى أبيهم الأعلى وهو يهودا ابن يعقوب، وهذا هو الأقرب، لكنه بالتعليم تحول إلى يهود بدل من يهودا. وقول رهنه وقول رهنه درعة، ما هو الدرع؟ الدرع قميص من حديث يتوقع من المقاتل سهام الأعداء، فهو حلق من حديد مسبوق بعض الأطراف يلبسه الإنسان ويتوقع به سهام الأعداء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم درع يتوقع به سهام، ولما كان في غزوة أحد لبس صلى الله عليه وسلم درعا زيادة في الحماية. في هذا الحديث دليل على مسائل: اولا على جواز بقاء اليهود في المدينه، لان هذا اليهود كان في حياه الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يخرج، بل انه بقي حتى مات، لان الرسول صلى الله عليه وسلم توفي وجده مرهونه عند هذا اليهود. ولكن هذا قد يقال انه يذبح بقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: احرز اليهود والنصارى من جزيره العرب. وقوله صلى الله عليه وسلم: لو احرزن اليهود والنصارى من جزيره العرب حتى لا ادع الا مسلما. وبهذين الحديثين احرز اليهود والنصارى من جزيره العرب وقوله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، في هذين الحديثين دليل على خطورة ما يفعله اليوم كثير من الناس من استبدال النصارى من خادمات وخدم إلى جزيرة العربية. فإني أخشى أن يكون هؤلاء الذين يجذبون هؤلاء النصارى من الخدم من سائقين أو الخادمات، أخشى أن يكون خصمهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، لأنه هو الذي قال لنا وأوصانا، قال: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فالإنسان يجب أن يكون على حذر. ثم إن استجاب اليهود والنصارى خدما أو خادمات فيه مضرة من ناحية العائلة، فإن العائلة سوف يشاهدون هؤلاء لا يخلون ولا يصلون، فربما يقتدون بهم في المستقبل. ثم اننا لا نامن ان يكون هؤلاء الخدم والخدمات ممن تعلم فيعلم هؤلاء الصبيان دين النصارى ويصبح هؤلاء نسال الله العافيه اي هؤلاء الجبريه والصبيان قد انحرموا عن الصراط المستقيم. ولهذا نحن نحذر غاية التحذير من استجلاب الخدم أو الخادمات إذا لم يكونوا مسلمين. وفي هذا الحديث دليل على جواز الرهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، وكما هو أيضا في الآية الكريمة، لكن في هذا زيادة على جواز الرهن في الحرر، مع أن الآية الكريمة إنما ذكر الله فيها الرهن في السفر، لكن الرهن في الحرر جائز كما انه جائز في السفر. وفيه دليل على جواز معامله اليهود والنصارى في البيع والشراء وهو كذلك، فيجوز لنا ان نعامل اليهود والنصارى في البيع والشراء بشرط ان لا يتضمن هذه المعامله ضررا علينا في الدين. واما اذا كان مجرد معاهدتهم الدنيوية فإن هذا لا بأس فيه ولا حرج فيه. جواب الأسئلة سبع الأربع. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خليل وحبيب الله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول السائل فضيلة الشيخ حفظك الله، كيف يفعل من فاتته بعض الركعات مع الإمام ثم سجد الإمام سجود السهو، فهل يسجد مع الإمام وإلا يتم صلاته؟ إذا كان سجود الإمام السهو قبل الصلاة فإنه يجب على هذا أن يتبع الإمام، لأن المسبوق لا يجوز أن يقوم لقضاء ما فاته حتى تتم صلاة الإمام. أما إذا كان سجود الإمام بعد الصلاة فإننا نقول لهذا الرجل الذي فاته بعد الصلاة، نقول قم ولا تسجد مع الإمام، لأنه لا يمكن المتابعة في هذه الحال، إذ أن المتابعة لا تكون إلا بالسلام مع الإمام، وهذا المسبوق لا يمكن أن يسلم مع الإمام لأنه لم يتم صلاته، فنقول قم ووقف ما فاته. ثم إن كان سهو الإمام بعد دخول هذا المسبوق معه، وجب على المسبوق أن يسجد للسهو بعد السلام، وإن كان سهو الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فإن المسبوق لا يجب عليه أن يسجد للسهو لأنه لم يدركه مع الإمام. بسبب ذلك سهى الإمام في الركعة الأولى فسجد ثلاث مرات، هذا عليه سجود السهو قبل السلام أو بعده لأنه زيادة. طيب دخل المسبوق معه في الركعة الثانية، فلما سلم الإمام قام ليقضي الركعة التي فاتت، فهل يجب على هذا المسبوق أن يسجد السهو؟ أجيب جوابا حارا، لا يجب. طيب لا يجب عليه، لماذا؟ لأنه لم يدرك سهو الإمام، فإن الإمام سهى في الأولى وهذا دخل معه في الثاني. طيب مثال آخر، دخل المسبوق مع الإمام في الركعة الثانية وسجد الإمام في الركعة الثانية ثلاث مرات ثم سلم وسجد بعد السلام، فقام المسبوق قراءة ما فاته، فهل يسجد للسهو أو لا؟ لماذا؟ لأنه أدرك سهو الإمام. جيد. في سؤال غد من يانا، قام الإمام إلى ركعة خامسة وسبح به الناس ولا المسألة ربك خلاص. فضيلة الشيخ، يقول السائل هل يجوز رهن القرآن الكريم عند أي شخص؟ إذا قلنا في جواب البيع أن نصرف جلد رهنه، وإذا قلنا في عدم جواب البيع المصحف كما قال بعض العلماء فإنه لا يجوز رهنه، لأن القاعدة أن كل ما جاد بيعه جاد رهنه. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم قول البعض أراهنك إن حدث كذا فإن لك كذا وإن لم يحدث فعليك لي كذا؟ هذه مقابرة وهي من الميسر، ولا يحل الإنسان أن يتعامل المعاملة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صدقة إلا في نفس أو خف أو حافظ. نعم. إيه؟ الراجح أن بيع المصحف جائز، وليس في هذا الكلام المصحف، لكن ذكرت الآن مسألة طلب مني بعض الإخوة أن ننبه عليها، ولأنه يوجد الآن مصاحف الإسلام كثيرة في دخول المسجد الحرام، ويوجد بعض الناس يفعل ما قد يكون امتهان لهذه المصاحف، فتجده يتسجع المصحف فاسدا، وربما يجعله خلف ظهره، لا ينام عليه ما أدري، لكن ربما يجعله خلف ظهره، وهذا لا ينبغي. المصحف له حق الإفراء، لأنه يفر من كلام من؟ كلام الله عز وجل، فيجب أن نعتني به في الإفراء، لكن لا يجب أو لا يجب أن نرسل في ذلك مثل ما يقال بعض الناس إذا أخذ المصحف يقرأ فيه قبله، وبعض المقبل ويسأل كيف ذلك؟ يقبله ثم يضع على جبهته. هذا كل من البدع، كل من البدع المذمومة، لأن الصحابة لم يفعلوا ذلك. ومن انتهاك القرآن الكريم ما نشاهده أحيانا في هذا البلد الذي هو محل تعظيم الله عز وجل وحرماته، نشاهده يوضع على الجنائز قطاعا، وفيه آية الكرسي وغيرها من القرآن الكريم. وسبحان الله العظيم أن يكون كلام الله عز وجل لحافا لميز، وتجد كلمات الله لا إله إلا هو الحي القيوم تجدها عند قدم الميت. أين هذا؟ أين كلام القرآن الكريم من هذا العمل؟ ثم ماذا لم يستفيده الميت من هذا العمل؟ لا يستفيد شيئا. الميت إن كان صالحا فسوف يقول قدمون، وإن كان غير صالح فسوف يقول يا ويلها أين كتبوا لك، ولا ينفعوا. هذا مجرد امتهان من كلام الله عز وجل. ولهذا أقول من هذا المكان إن من كتب ميته بهذه الخرقة المكتوب عليها آيات القرآن الكريم أقول إنه آثم وعاصم ومهتم من كلام الله عز وجل. ثم إن الميت لا يفسد من هذا شيئا، لكن الجهل وعدم التركيز هو الذي يدعى الناس يعلم هذا الشيء. كان جزاكم الله خيرا إذا رأيتم مثل هذا فانصحوا أهل الميت، وانصحوا أيضا القائمين على الأموال الذين يغسلونهم ويغسلونهم ويغسلونهم بهذه الشكاية، انصحوهم ولا تحصروا شيئا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرب كلمة نفع الله بها فتكون أجرا لك ما دام الناس ينتفعون بها. نعم، ما قد جاء مجاهدا للشريعة، إنما هو فعل هذا فعل الآخر. أما ما قد جاهد هذا شيء آخر معروف أن الإنسان يعذر بالجاهل، وأنه يوقع على المحرم وهو جاهل فلا يجمع عليه. فضيلة الشيخ حفظكم الله، رجل معه 500 ريال فذهب. نعم، 500 ريال. اي انطق بها. 500 ريال. 500 ريال. ها، 500 ريال. رجل معه 500 ريال ذهب الى جهالة الحي ليصرفها، فقال له البقال ليس عندي صرف ولكن خذ 300 ريال. ايش خذ؟ 300 ريال. نعم. ثم امشي في الظهر وخذ الباقي. نعم. ما تقول في جواب هذا السؤال؟ رجل معه ورقة فيها 500 ريال، فجاء إلى البقال أو إلى البقال وقال اصرفها لي، قال ليس عندي إلا 500 ريال والباقي تأتي وتأخذه في الظهر أو في العصر. جربة صحيح، الجواب صحيح، هذا لا يجوز. وما هو الربا الذي حصل في هذا؟ هو ربا النفيئة، أي تأخير القرض، وبيع النقد بالنقد لا بد منها، لا بد منها التقابض في مجلس العقد. نعم. فضيلة الشيخ، كنتم قد ذكرتم بالأمس في تحريف الاصبع في التشهد يكون عند الدعاء، فما هو الحديث الوارد في ذلك؟ الحديث الوارد في ذلك هو قول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه يحركها يدعو بها، فقوله يحركها يدعو بها يدل على انه يحركها عند الدعاء. وذكرنا بالامس الحكمه من ذلك وهي الاشاره الى علو المدعو وهو الله سبحانه وتعالى. في الجلسة بين السجدين وكذلك أيضا في التشهد. نعم. فضيلة الشيخ، هل الأجر المترتب على صلاة الإشراق يشترط أن يكون في نفس المكان الذي جلس فيه حتى أشرقت الشمس، وإلا لا بأس أن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر في النفس؟ الظاهر أنه لا بأس أن يقوم الإنسان من مكانه إلى مكان آخر، لا سيما إذا كان قيامه لمصلحة دينية، فإن قيامه لمصلحة دينية أفضل من بقائه في مكان صلاته في الفجر. فضيلة الشيخ حفظكم الله، هل تجوز الصلاة في مسجد أُسس على أرض بعضها مختصط؟ أولا لا يجوز أن تبنى المساجد على أرض مقصورة ولا على أرض بعضها مقصور، وذلك لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في الصلاة في المقصور هل هي صحيحة أو ليست صحيحة، فمن العلماء من يقول إن الصلاة صحيحة ولكن الغرض آثم، ومنهم من يقول إن الصلاة غير صحيحة لأنها في محل يحرم الوقوف فيه فيكون ذلك غافلا لهذا المكان. والصحيح ان الصلاة في الارض المعصومة صحيحة لكن المصلي آثم، وذلك لان النهي ليس يعود الى الصلاة وانما يعود الى الغرق. لو كان حديث لا تصلوا في ارض معصومة لقلنا ان الانسان اذا صلى في ارض معصومة بطل صلاته، لكن الحديث في تحريم غصب مال المسلم، فالنهي عن غصب فقط لا عن صلاه الغصب. فالصواب ان صلاه في الارض المغصوبه صحيحه تبرع الى الذمه، ولكن المصلي آثم لانه تصرف في مال غيره بغير اذن. وعلى هذا فلا يجوز ان يبنى المسجد على ارض بعضها مغصوب أو على عرض كلها مقصورة، ولكن إذا كانت المسألة قد وقعت فإني أرى أنه يجب على الذين عمروا المسجد أن يستغفروا صاحب الأرض ويطوف بما يفعل حتى لا يسلم المسجد من هذا الغرض. فضيلة الشيخ أصابكم الله، رأيت دم الحيض، تقول السائلة رأيت دم الحيض بعد المغرب أي بعد الإفطار، ولا أعلم هل هذا الدم نزل علي قبل المغرب أم بعده، هل أقضي هذا اليوم؟ الجواب لا تقضي هذا اليوم، وذلك لأن شكها هل نزل هذا الدم قبل الغروب أو بعده يجب أن يبنى فيه على اليقين. وما هو اليقين؟ اليقين انه نزل بعد المغرب، وما قبل المغرب فانه مسبوق به، والاصل صحه الصوم فلا يلزمها القضاء في هذا الحال. فضيلة الشيخ اصابكم الله، يقول السائل تقوم بعض مكاتب الاستخدام خارج المملكه بشراء التاشيرات من اصحابها بمبالغ كبيره، علما بأن هذه المبالغ تؤخذ في الأصل من العامل الذي سيتم استخدامه، فما حكم أخذ هذه المبالغ من أصحاب المكاتب؟ وإذا كان لا يجوز أخذها فما حكم أخذها من المكتب؟ فما حكم أخذها من المكتب وإعادتها للعامل إذا وصل على شكل خواطر مالية؟ أنا ما أجوز مشكلا عليه هذه المسألة، لأن لا أعرف كيف يسوق او كيف يستسيغ الانسان ان ياخذ من هذا العام الفقير هذه الدراهم الكثيره بدون ان يستفيد من العام، لان العام كما هو معروف ياتي الى هذه البلاد على التجربه لمده كم؟ 3 شهور. وفي هذا الاثناء ربما لا يصلح لكثير منه ويرده، فيكون هذا العامل قد يتكلم على نفسه دينا لشيء لم يتحقق له. فالورع ان لا يتعامل بهذه المعامله، وان يستعمل الالفيه التي اخذها فيما اخذها له ولا يبيعها على احد. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكر بعض العلماء أنه لا يجوز إنكار القضايا التي فيها خلاف، ومثلوا بذلك على كشف المرأة بوجهها.